Thank you. حاجة زيادة شنزفرية شاكرين لحضرة الشيخ زكريا الخطيب مدير عام الدعوة في محافظة الشرقية وإلى السادة العلماء الأبناء وإلى السادة القراء وكلهم أتى إلى هنا لتأدية واجب الأداء. وختم أبو سليمان الإسلام عوض وضيف مبارك إلى آيات الله الزينات نعيش في أحاديثنا والقرآنية المباركة التي يسمع علينا علم منا علينا بهذا القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ علي أيوب معلم القراءات في قناة الفجر الفضائية وجميع الدول المسلمين يدعو آيات الله الزينة دائما المولى عز وجل أن يرزقه قسما في الجنة.